أنت الآن تريد أن تشرح وأنا لك سامع، بل أنا لك كل سنة مثل. لكن أرجوك رجاء هذا الشرح تعطي خلاصة، يعني بدل الخلطة اللي أنا اقترحتها وأنت رفضتها. يعني أرجوك تسمح لي، أنا أقترح تقول يجوز لا يجوز، ينقض لا ينقض، والشركة رفضتها في سنة نقول في أي مسألة. أبي الله شك لا شك، هاي قصة العقيدة، أبي الله شك لا الجواب، ما بلا محاضرة، إن شئت المحاضرة بعد الجواب المختصر، ما في فرق حاضر أو مختصر، لكن إذا نديت علي هذا الأسلوب فأنا رجاء بعد ما بتفيد حسب ما عندك من وسيلة من علم في الجواب أعطي خلاصة. يجوز او لا يجوز، صواب او خطا في اخره. سمعني في هذا؟ نعم. لم تعتبروا قيمه؟ نعم. تفضل. الان اخوض معك ومع الاخوان في الاحاديث اللي موجوده ما بين ايدينا لن أبحث الآن في هذا. لماذا؟ وش القضية يا أستاذ على كيفك؟ وأنت رجل ناصح عالم داعية أنك مهدي آخر زمان. نعم. فلذلك يجب أن تتسع لكل الأسئلة. أنا ما أتسع لكل الأسئلة، تفضل. لكن أنت ما تلزمني في كل الأسئلة تسألها أنت. الله أكبر. ما تلزمني. أنا سألت الآن سؤال. نعم. تفضل. هذا السؤال بحر طويل، هذا السؤال اللي أنت فتحته، هذا جواب عليه بده ليالي بجلسات طويلة. ولذلك أنا برأيي. برأيي نعم. برأيي نعم. طيب خلينا نحكيها الليلة، شو رأيك؟ طيب عم أبو إيش أنت؟ اسمح لي يا سيدي. اسمح لي يا سيدي. إيش محروز؟ يا سيدي اسمح لي الآن. إذا كان الأخ يريد ينتقل البحث منه إلى غيره ما عندي مانع أنا، بس أنا لا أحب الفوضى في البحث. بينما أنا أكون متوجها إليه. وإذا هي توجه إلى غيره ما في عندي مانع. هو الواقع لسه ما بدأ يفيد على طول سألته. ما ببدأ ما تخش على نفسه إنه يكمل الحديث يا لله. أستاذ الحديث ما بيجوز يكون فيه اضطراب من شخص لآخر. إن كان هو يأذن لك بالكلام أنا معه. هو الكلام محصول على شخص معين يا حبيبي عمال لك إن كان هو يأذن لك بالكلام اتفضل أنا مسلم لا فايدة بس ما هو كل ما جاء بده يحكي أنت بتعطيش فرصة يعني مجرد ما بحكي كلمتين متعقب على خليك حليم معنا رحمك الله خليك حليم معنا يا أستاذ اللي بيصدع بالحق وليس معنا أنا وليس بحليم اسمعني اسمعني شوف هلا أنا بين حجري الراحة هون ولا هون ايش معنى هذا المسلم يا جماعة أنا بقول ما في عندي مانع أنه أبحث مع الأخ هنا لكن هل أنت تأذن له حتى أنا أتوجه إليه وأبحث معه لا تقول لا أذن له ولا لا أذن له هذا اعتراف البحث فأنت بارك الله فيك أنا عم أقول لك هذا ليس من نظام البحث أنه واحد يتدخل في الموضوع بدون إذن الذي يريد أن يتدخل بينه وبين آخر يسمح أنا التفت إليه ما بيسمح أنا التفت إليه مخطئ أنا ما بتدري ونبقى جوز تعام والحديث مشترك يعني لا مشترك يا حبيبي إذا كان الحديث مشترك فلن نصل إلى حقيقة لأنه أنا الآن وجهت سؤال واحد هو تكلم وبدأ يحكي في الموضوع وقال أنه هناك أحاديث في المهدي صحيحة وأحاديث ضعيفة وهو يدعي أنه المهدي فأنا أريد الآن أن أفهم فما بالك إذا كان غيري كمان بده يسأل سؤال والثالث والرابع ولا آخره أول واحد سأل سؤال ما أعظم الجواب بل جاء الجواب بالسلب إذا ما قلنا بالضبط الصميم هذا لن نبحث الليلة في هذا طيب في ماذا تريد تبحث إذا فيما يجول في ذهنك؟ تفضل اسمي أبو عبد الرحمن يا عم أبو عبد الرحمن أهلا وسهلا أنا بقول إني أنا المهدي رسول الله تمام وهذا أخوي شقيقي المؤمن الأول فيه ففي أي وقت هو يعني يرى بأنه يحتاج الأمر إلى أن يتكفل طبعا أنا شخصيا معطيه إذن وأرجو أنك تعطيه إذن أن يتكلم يحيينها طبعا مش بالشوشرة سبحان الله ايش الداعي لهذا الكلام سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ايش الداعي لهذا الكلام وانا من ساعة بقول لك اذا تسمح لي يتكلم ها بلتفت لي ما تسمح له ها بتكلم معه ايش معنى هذا الكلام الا اضاعة الوقت امنا انه امن معك انت ايش بتقول سمحت له بالكلام لا احكي معه أنا شو طالب من ساعة؟ من ساعة ما إلا تريد تتكلم؟ هل أنت ترجع بتقول هذا رجل مؤمن فيه وآخذ إذن أنه يتكلم؟ إذا لما أقول لك أنا تسمعني يتكلم بيكون الجواب آخذ إذن تفضل يا أخي أحكي مدام آخذ إذن طريقتك في الكلام والتوجيه ما هي مزيد طبعاً شك معنى ما بدي أنا أجاوب أو ما بدي أتناقش لا لأنه أنت يعني على الشكليات بتحط يعني تركز زيادة عن اللزوم يعني حضر يعني هذا شكل إذا قلت لك ما هي الأحاديث الصحيحة لا مش هذا السؤال أنت بتقول شكليات لا شكليات نص ساعة سألك تحكي إنه لازم تقول هيك ولازم تفصل بالأول نعم نعم نعم هذه شكليات هذا شكليات هذا شكليات في وجهة نظرك مع ذلك أنا متسامح ما حول كل شيء وأنك تفضل تشرح كما تريد ورجوت في الأخير أعطينا خلاصة الشرح هكذا يكون الحاضر طيب ما سمعنا الشرح بالعكس بدل ما تشرح قطعت الموضوع قلت لن نتكلم أود ما تقول صراحة كما تراني أنا أحكي صراحة أود ما تقول يا أستاذ والله أنا ما عندي استعداد لإجابة عن هذا السؤال بتقول لن أتكلم في الأحاديث الصحيحة والضعيفة أنا بقول لك لماذا؟ أنا وجهت لك سؤال وأي سائل له قيمته فأنت اسمح لي لا لا لا تقطع الحديث أي سائل بيسأل له قيمته فأنت عليك أنك تجاوبه عندك جواب حاضر بتقدمه حاضر ما عندك جواب حاضر فنظيرة إلى ميسرة أنا مالي ماسكك من تل أبيب وعم أقول لك لابد إلا أن تجيب، لا، لكن ألفت نظرك أنك أنت في مقام تدعي ليس فقط المهدوية بل رسالة نازلة عليك من السماء كما تقول وتعبر. نعم. هذا هو، لو كنت رسولا لو كنت مهدويا الله أكبر بدك لو سمعت الكفر بقرنيه بدك تطول بالك وبدك تجاوب عن سؤال المستشكل دعوته. وما بالك هل رأيتني مستمع؟ لا ما لك طويل بال. هل رأيتني طويل بال؟ ما لك طويل بال، لو كنت طويل بال ما ضيعت علينا هذا الوقت ولا كنت أجبتني عن السؤال. هيك طويل بال بيعمل، فتفضل وأجب إذا شئت. ضربت بكبد يا عم عبد الرحمن بأن هذا السؤال اللي هو ما هي الأحاديث الصحيحة وما هي الأحاديث اللي غير صحيحة أو الأمثلة عليها، أنه حاليا الآن مش رح نفوت بـ مو على كيفه، مو على كيفه، مش على كيفه، مش على كيفه. طيب إذا هو ليش يكون الداعي هكذا يكون الداعي؟ الداعية يقول ما عنده مش يقول ما عنده ويترك الناس يسألهم بعد ما يقول ما عنده. قد قلت ما عندك. لم أقل ما عندي، بدأت في القول وأنت بدأت بسؤال تفصيله يأخذ ساعات طويلة ونقاشات طويلة وأسس طويلة، بحيث أنه يعني النقاط الأساسية الرئيسية في البداية ما قلنا منها ولا واحد.